بسم الله الرحمن الرحيم. التقوى للتسجيلات الإسلامية تقدم لكم ما هو الكوثر، هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في رمضان. كانت هذه محاور محاضرة الشيخ الدكتور طالب ابن عمر الكثيري في مسجد الكوثر مساء يوم الجمعة 27 من شعبان لعام 1437 للهجرة. والآن نترككم مع المحور الأول، ما هو الكوثر؟ ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، اللهم لك الشكر شكرا شكرا، اللهم لك الحمد حمدا يكافئ نعمك ويوافي مزيدك. اللهم صلي وسلم على رسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله وإياكم في هذا المجلس الذي استفتحتم الصلاة فيه، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم هذا الأجر، أجر من سن سنة حسنة فله أجرها، فله أجرها وأجر من عمل بعده بها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا هذا الأجر، أجر استفتاح الصلاة في هذه البقعة التي أوقفها الواقف بيتا لله وبناها البان بيتا لوجه الله وعمرها أمثالكم من المصلون بالصلاة والذكر ابتغاء ما عند الله. وحقيقة كنا أعلنا عن المحاضرة عن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه في رمضان، وهو ما يناسب دخول هذا الشهر الكريم، وحاجتنا لمعرفة هذا الهدي النبوي الذي كان يحرص عليه صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان وفي ليل رمضان. لكني أستسمحكم حقيقة أن أقتطع جزءا من هذه المحاضرة في بدايتها، فقد شدني اسم هذا المسجد، مسجد الكوثر، اسم جميل. أحيانا يدخر الله لك بعض الأسماء ما يسبقك إليها غيرك، فيكون ذلك من البركة عليك. مسجد الكوثر اسم وفق فيه أهل هذا المسجد فجزاهم الله تعالى عنا خير الجزاء. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات منا وغفرانا. اللهم جاز المتصدقين الذين جمعونا في هذه البقعة المباركة خير الجزاء. اللهم اجعل اجتماعنا هذا يصلهم من أجره ونوره وبركته. اللهم وسع لهم في أرزاقهم وبارك لهم في ذراريهم. اللهم اجعل هذا المسجد حجة لهم يوم يلقوك يا رب يا رب. أخبرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام أن من بنى لله مسجدا بنيت له بيتا في الجنة. اللهم فابني لهم بيوتا في الجنة يا رب العالمين، وتقبله منهم واجعله خالصا لوجهك الكريم، واجعله نورا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم آمين. مسجد الكوثر، ما هو الكوثر؟ ما هو الكوثر أيها الإخوة؟ من يدلنا على الجواب؟ الكوثر هو نهر في الجنة، هذا قول مشهور عند العلماء، ومنهم من قال إنا أعطيناك الكوثر، أي أعطيناك الخير الكثير من الكوثرة وهي الكثرة، ومن الخير الكثير النهر أيضا الذي هو في الجنة ويقال له نهر الكوثر. كم مسجد في سيئون ارتبط بشيء من الجنة؟ دعونا نبحث عنها. كم اسم مسجد له علاقة تذكرنا بالجنة وما عد الله فيها لعباده الصالحين؟ ها، من يذكرنا بأي مسجد له أي علاقة؟ ها تفضل. الريان ممتاز، والريان هو باب من أبواب الجنة، وقريبا ستفتح أبواب الجنة كلها إذا دخل شهر رمضان. مسجد آخر البر، علاقته بالجنة، أن البر سبب من أسباب دخول الجنة، أشك الأبرار، إن الأبرار في نعيم. ها الشهداء، الشهداء لهم نهر خاص في الجنة، ما اسمه؟ أما الذي يأتي باسمه فله مني جائزة قيمة، نهر خاص في الجنة للشهداء. بسم الله، لكم 10 ثواني فقط حتى أشرب هذا الكأس. فكر، استعن بصديق، ما عندنا مشكلة. ها أحد عرف؟ صعب صح؟ مع أننا كلنا نريد الجنة ونعشق الجنة، لكن انظر مسجد مليء ولا واحد يعرف اسم هذا النهر. كم نحن بحاجة للكلام عن الجنة وعن أنهار الجنة وعن ما عد الله فيها لعباده الصالحين. أيها الإخوة، ما ذكر الله الجنة في القرآن في كثير من المواضع إلا وقال جنات، ها كملوا، تجري من تحتها الأنهار. كم مرة ذكر الله الجنة وذكر إيش؟ الأنهار. ما يذكر كثيرا الأشجار بمثل ما يذكر الأنهار، ولا القصور بمثل ما يذكر الأنهار. وهذا دليل على أن أنهار الجنة نعيمها من النعيم إيش؟ العظيم. أنهار الجنة، أسأل الله يغمسنا في أنهار الجنة، قولوا آمين. ما هي أنهار الجنة؟ أول في الجنة أنهار ولا ما فيها؟ سدينا، فيها أنهار، فيها بحار ولا ما فيها؟ ها ما تدرون. طيب فيها عيون؟ فيها، فيها عيون. طيب فيها وديان؟ يدخلهم الجنة عرفها لهم، الله هو الذي عرف لنا الجنة، حتى أن الواحد منا يدخل الجنة يذهب مباشرة إلى قصره، يعرف ما أعد الله فيها وأوصاف ما فيها، هل فيها كذا وهل فيها كذا. دعوني أحدثكم عن أنهار الجنة. الجنة فيها أنهار، منها نهر من عسل، الله أكبر، فيها أنهار، نهر من عسل. لكن إيش من عسل؟ عسل إيش؟ مصفى. اليوم العسل الصافي 100% وين تجده؟ أين تجد العسل الصافي؟ صعب تجده. ثم لو وجدته كم تحتاج تدفع؟ تدفع المبالغ الكبيرة. الأغنياء يبحثون عن العسل المصفى ما يجدوه ويدفعون عليه أموال. وأنت إذا جئت في الجنة تجد سبحان الله نهر يجري في الجنة ويسير في أرجائها من عسل صافي. الآن يقولون عسلكم يا الفقراء، الله يعيننا احنا وياكم، عسل الفقراء وشو؟ ها ايش عسل الفقراء؟ الشمس، الشمس. لكن يوم القيامة نسأل الله يغمسنا وإياكم في أنهار العسل، الله أكبر، تأكل وتشرب من ذاك العسل كأروع ما يكون. والنهر الثاني في الجنة نهر من لبن، لبن خالص صافي غير آسن. اللبن عندنا يضعون عليه مدة صلاحية وتاريخ انتهاء، يعني بالكثير أسبوع 10 أيام، وإذا مرت المدة تغير وفسد سريعا جدا، لعل من أسرع الأطعمة فسادا اللبن. لكن يوم القيامة نهر يجري، ومع أنه يجري ويبقى وقد لا يتناولونه كله، ومع ذلك لا يتغير. أيها الإخوة لا يتغير، الله أعلم ما طعم هذا اللبن؟ ورسولنا عليه الصلاة والسلام كان إذا رزق طعام قال اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه إلا اللبن. يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. يقول عليه الصلاة والسلام فإني لا أعلم طعاما في بركة اللبن. لبن طعام مبارك، لكن وين اليوم اللبن؟ ناس قدروا ناس ما قدروا عليه. أما إذا جئت يوم القيامة لك أن تشرب من نهر اللبن الذي أعده الله سبحانه. والنهر الثالث من ماء، ماء صافي قراح. اليوم يتغالون في الماء. كنت في مطار من المطارات فجابوا قارورة ماء، قلت كم سعرها؟ تفاجأت أن سعرها أيها الإخوة، يعني شفت هذه القارورة قلت تقريبا 20 ضعف. قلت إيش الفرق؟ هذا ماء وهذا ماء. قالوا لا، هذا ماء يأتي من جبال باريس، حتى الماء في باريس وسيون ماء، وبعدين ما في أحسن من ماء سيون، ولا أنا غلطان؟ قالوا جرب أطعم ماء قراح سلسبيل سلس، تجد له طعم إذا شربته. فقلنا اللهم ارزقنا من ماء الجنة. كيف سيكون هذا الماء الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذا النهر؟ والنهر الرابع نهر من خمر. خمر إن دخلت الجنة ستشربه. ودعوني أبقى مع هذا النهر قليلا وأقول في النهاية، إذا كان هذا وصف الخمر التي هي أذى في الدنيا، فكيف بالله سيكون وصف العسل؟ وكيف سيكون وصف اللبن؟ كيف سيكون وصف الشفاء؟ وكيف سيكون وصف البركة؟ بل كيف سيكون وصف الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي؟ خلونا بس في الخمر التي هي في الدنيا أذى، تصيبك بأربع مصائب، نسأل الله أن ينزهنا وإياكم عنها. الصداع واستنزاف العقل والغثيان، ويسيل منك ما يسيل. أما خمر الجنة ففيها النشوة واللذة وليس فيها أي آفة، لا يصدعون عنها ولا هم ينزفون. ما يجيك شيء من أذية خمر الدنيا، لا عقلك يستنزف ولا رأسك يصدع، وتجد فيها تلك اللذة والنشوة. وإذا جئت الجنة يوم القيامة ستجد خمر بنكهات متعددة، لكنه ليس مثل ما في الدنيا، حرام خبيث رائحته قبيحة يذهب بالعقول أبدا. ستجد خمر الجنة بنكهات، هناك خمر بنكهة الزنجبيل، والزنجبيل يؤتى به من أرض عمان، شهرت في جزيرة العرب بالزنجبيل، والعرب في جزيرة العرب تعرف الزنجبيل شيئا قليلا. وإذا وضعوا الزنجبيل على الخمر صار للخمر لذعة جميلة، ويأتيك خمر يوم القيامة بنكهة الكافور، والكافور يؤتى به من بلاد ما بعد النهر في تلك الفترة، والعرب لا تعرف الكافور إلا شيئا يسيرا، والكافور بارد يكسر لذعة الخمر وشدة الخمر. وفي خمر يأتيك صرف صافي 100%، رحيق مختوم، والعرب إذا أرادت ألا تفسد الخمر حتى تبقى صافية حتى ما تتأثر بالهوى يختمون على الزجاجة بخاتم من طين حتى يبقى على نقاوته، لكن يوم القيامة رحيق يعني خمر مختوم ختامه مسك، أول ما يفتح ليشرب وإذا بالمسك رائحة رائعة ليست كرائحة خمر الدنيا. ومن عجيب الخمر أيها الإخوة يوم القيامة هذه اللذة التي جعلها الله للمؤمنين الذين تجنبوا شرب الخمر والمسكرات في الدنيا، ومن لم يشرب خمر، من شرب خمر الدنيا حرمه الله خمر الآخرة إلا أن يتوب ويطلع، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى كل المسلمين. تأتيك الخمر في قارورة، القارورة من إيش؟ ويطاف عليهم بآنية من فضة كانت قواريرا، قوارير من يلا حلوها لي، كيف قارورة من فضة؟ القارورة شفافة والفضة ليست شفافة، كيف ستأتي يوم القيامة قارورة من فضة؟ العرب متعجبة، قارورة صافية ترى فيها الخمر لكنها من فضة. عجائب الجنة عظيمة أيها الإخوة. ثم لما يأتي الكأس للإنسان ليتلذذ بهذه الخمر التي أحلها الله وجعلها من نعيم أهل الجنة، قوارير من فضة قدروها تقديرا. هناك أناس متخصصون في سقيك هذا الشراب، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، شوف بس اللي يسقونك، ولدان صغار مخلدون في الصغر ما يكبرون، على آذانهم الخلدة يعني صغار مرة، ما يستحي الإنسان منهم إذا ساروا في بيته أو دخلوا عليه مع أهله أنهم أولاد صغار. ثم الله يترك لك الخمر ويترك لك القارورة ويصف لك الأولاد، إذا رأيتهم حسبتهم هذه الأولاد اللي يسقونك الخمر، لؤلؤا منثورا، مثل اللؤلؤ منثور، منثور في الخدمة، يتحركون بسرعة لكي يأتوك بما تريد، إذا تريد تشرب يصبونك على حسب مزاجك. أحيانا الواحد يشرب شيء ينقص عما يريد فيتأفف لو أنه كمل، أحيانا يشرب الإنسان شيء فيرى أكثر مما يريد فيتضايق ويشرب ويتغصب. أما يوم القيامة فيأتيك الشيء بحسب المزاج حسب الكيف. قال ربي سبحانه قوارير من فضة قدروها تقديرا، وهذا من عجائب الجنة. وأنهار الجنة أيها الإخوة تسير في غير أخدود، لك أن تتأمل نهر يمشي ما في أخدود من يمين ويسار، ما في مجرى يعني مسكوب، وماء مسكوب، ما لحواف ما لحواف، يسير يجري في الجنة بغير حواف. وأنهار الجنة تخرج من بحار الجنة، هل في الجنة بحار؟ نعم، بحر من لبن وبحر من ماء وبحر من عسل وبحر من خمر، وكل بحر يغذي نهره. وهناك نهر في الجنة هو أعظم هذه الأنهار كلها، لم تذكروه إلى الآن، لا هو الماء ولا هو العسل ولا هو الخمر ولا هو اللبن، ما هو هذا النهر الخامس؟ ها؟ نهر الكوثر. الآن صعبتها علينا الله يهديك، كنا نظن أن نهر واحد، طلعت كم؟ خمسة، طيب أنا كيف أعرف النهر الكوثر؟ إيش يدريني إن هذا نهر الكوثر؟ أقول ويدخلهم الجنة عرفها لهم. بنعرفك قبل ما تدخل وندخل وياك إن شاء الله برحمة الله سبحانه وتعالى فضل. إذا تبغى تعرف نهر الكوثر انتبه، عندك عدة اختبارات، أي اختبار يوصلك للنتيجة الصواب. أطعم، إذا كان طعمه أحلى من العسل ترى نهر الكوثر. أو انظر للون، إذا كان لونه أبيض من اللبن ترى نهر الكوثر. أو شم الرائحة، إذا كانت أطيب من المسك ترى نهر الكوثر. اللون وأفضل من اللبن، والطعم وأفضل من العسل، والريح وأطيب من المسك. ولا خذ اختبار رابع، شلك من تربة الكوثر. إذا وجدت تربة الكوثر مسك أذفر ترى هذا هو النهر. والعجيب أن حصباء الجنة ياقوت وزعفران. زعفران، الزعفران اليوم يا إخوان يبيعونه بالجرام. طبعا احنا ما نعرف الزعفران لما نشتريه، لكن اللي يشترون الزعفران يبيعونه بالجرام، يحطونه في قصع صغيرة، شعيرات صغيرة، لأنه غالي جدا الزعفران. الجنة إذا دخلت تمشي على تربة الزعفران، وهذه التربة إذا مشى عليها ماء الكوثر انقلبت إيش؟ انقلبت مسك أذفر. كيف؟ لا تقول لي كيف، الله أعلم. جنة عجائب، أعطيك علامة أسهل. يمكنك تبغى تجي الكوثر من بعيد، تتجه له قبل ما تطعمه وتشم رائحته وتنظر لونه. كيف تعرف بين أنهار الجنة؟ أدلك على الجواب، وأنتم خصوصا لكم يا أصحاب مسجد الكوثر، كيف تعرف نهر الكوثر من بعيد من بين الأنهار؟ أنهار الجنة تسير بغير أخدود، يسير الماء يجري ولا شيء يحده من يمين ويسار، وهذا من عجائب الجنة. نهر الكوثر يختلف، نهر الكوثر حوافه قباب اللؤلؤ المجوف، فترى لؤلؤ بجوار لؤلؤ بجوار لؤلؤ بجوار لؤلؤ، لؤلؤ كبير بجوار بعض، وفوقه ماء الكوثر ينساب عن يمينه وعن يساره. اللهم ارزقنا من ماء الكوثر يا رب العالمين، اللهم ارزقنا من ماء الكوثر يا رب العالمين. أما أنك لو شربت شربة من ماء الكوثر، شربة واحدة، لا تظمأ بعدها قط، ما يصيبك ظمأ أبدا بشربة من نهر الكوثر. ومن عظيم نهر الكوثر جعل الله له امتداد خارج الجنة إلى العرصات، في حوض، حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أول ما يخرج الناس من القبور وهم عطاشا، يأتي المؤمنون إلى حوض الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا بالملائكة تطرد أهل البدع، لا تدري ما أحدثوا بعدك. وإذا بمن تمسك بالسنة ينال هذا الشرف العظيم، أن يشرب من حوض الكوثر الذي يمد من نهر الكوثر من الجنة. فهو أول ما ستجد، اختلف العلماء ما أول العرصات، منهم من قال الحوض أول شيء، أول مشهد حوض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، طعمه أطيب من اللبن، أطيب من العسل، وأبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، نفس مواصفات ماء الكوثر. وكيزانه يعني أكوابه وأباريقه كعدد نجوم السماء، تجد عليه أباريق تلمع مثل النجوم، بعدد النجوم. تأخذ وتشرب شربة لا تظمى بعدها قط. كم نهر الآن صار معنا؟ كم؟ 5، باقي السادس. نهر الشهداء، ما اسمه؟ ها ها، لا غير هذا. ها ها ها، من يعرف اسمه وآخذ الجائزة لي؟ أنا ما أحد أجاب، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. دائما إحنا نجيب أسئلة صعبة عشان ما أحد يجيب. اسمه بارق نهر الشهداء، ويصل إلى أبواب الجنة، ويجلس عنده الشهداء أول ما يدخلون الجنة. رزقنا الله وإياكم الشهادة في سبيله. بارق نهر الشهداء. وهناك نهر اسمه نهر الحياة، إذا غمس الذين خرجوا من النار فيه يحيون بعد أن ماتوا وأصبحوا فحما أو حمما. وهناك أنهار في الجنة من أنهار الدنيا، النيل والفرات وسيحون وجيحون. فهذه أنهار في الدنيا ما علاقتها بأنهار الجنة؟ من العلماء من قال أصلها من الجنة، مثل ما أصل الحجر الأسود من الجنة، ومنهم من قال غير ذلك، والله تعالى أعلم. سنتفاجأ بمفاجآت إذا دخلنا الجنة من روائع وعجائب ما فيها. وفي الجنة عيون، عيون، وهناك عين في الجنة تسمى سلسبيلة. صحيح، عين في الجنة تسمى سلسبيلة. وهناك عيون في الجنة على أنواع. عين في الجنة فيهما عينان نضاختان، عينان في الجنة تفوران، شفت النافورة؟ مثل النافورة. وهناك أعين في الجنة أفضل من هذه، فيهما عينان تجريان، عين تجري. وعجيب عيون الجنة أنك تصرفها مثل ما تريد. أبغى عين في هذا المكان، وأبغى يتجه بهذا الاتجاه، ثم يرجع هنا. قال ربي سبحانه: يفجرونها تفجيرا. مثل ما تبغى سجرها، مثل ما تبغى توجهها، مثل ما تريد. ما أجمل هذا والله. الآن أفضل ما عندنا في سيول من المنتزهات وش يا أخوان؟ المسابح، ما معنى للمسابح. فهنيئا لنا إذا جئنا يوم القيامة ورأينا هذه التي أعدها الله لعباده المؤمنين، وجلسنا حولها وتحدثنا عندها وشربنا منها أو وسبحنا فيها. ما أجمل هذا والله، ما أجمل هذا أيها الإخوة. نسأل الله أن لا يحرمنا من نهر الكوثر، نسأل الله أن لا يحرمنا من أنهار الجنة، نسأل الله أن لا يحرمنا من فضله سبحانه. حديث الجنة حديث طويل جدا، ولو جلست أحدثكم وأنا أقولها أحدثكم إلى ساعة متأخرة من الليل ما مللتم الحديث.